السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه: كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة. لعل حين دخلنا ما ورد في بعض الناس. قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حا وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتفرغن بها أبا هريرة. لتقرعن أو لتفزعن في بعض الألفاظ. لتقرعن. أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الذي بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في شأن الصائم أو الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصيام، ما الحكم؟ هل يمضي في صيامه وينعقد صيامه ويجزئ، أم أنه لا ينعقد له صيام إذا أدركه الفجر وهو جنب؟ فأورد فيه هذا الحديث عن أمي المؤمنين رضي الله عنهما، عائشة وأمي سلمة، من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن المغيرة ابن هشام بن المغيرة، من طريقين. فذكر فيه هذه القصة التي يعني يتبين فيها حكم هذه المسألة. فأبو بكر يذكر أنه مضى مع أبيه عبد الرحمن، مع أبيه عبد الرحمن بن الحارث، وأنهما دخلا على عائشة وعلى أم سلمة يستفتيانها، أو بالأحرى أبوه عبد الرحمن وهو مرافق له، فأبوه عبد الرحمن الحارث هو الذي تصدى لسؤال عائشة رضي الله عنها، وأيضا سؤال أم سلمة عن هذه المسألة، أن من أدركه الفجر وهو جنب ويريد الصيام هل له ذلك أم لا. فبين أيضا أن المسألة لها تعلق بمروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة من قبل معاوية، فكأنه جرى نقاش ومساءلة في جلستهم عبد الرحمن بن الحارث مع مروان في هذه المسألة، وأيضا كأن مروان بلغه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب لا صيام له، لا صيام له، فبلغ عبد الرحمن بن الحارث أو بلغ مروان أن عائشة وأم سلمة عندهما علم في هذا، فلذلك ورد أنه أمر عبد الرحمن بن الحارث قال انطلق إلى أم المؤمنين أو كل منهما فاسألها، فانطلق ذهب عبد الرحمن بن الحارث ويرافقه ابنه أبو بكر حتى أتي إلى عائشة فتكلم من وراء الحجاب من لأنهما ليس من محارمها، فتكلم بعد أن استأذن أو بالأحرى عبد الرحمن هو الذي من شأن هذا تكلم واستأذن، فأخبرته أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو جنوب من غير احتلام بل من جماع، فيصلي يصوم ويغتسل بعد ذلك ينعقد صيامه، ثم مضى أيضا إلى أم سلمة رضي الله عنها ويرافقه ابنه أبو بكر فسألها كذلك، فسألها فأجابت بمثل إجابة عائشة رضي الله عنها، فعاد إلى مروان وأخبره أن هذا ما أجابت به كل من أمي المؤمنين رضي الله عنهما، فهنا مروان يعني اغتنم الفرصة وقال لعبد الرحمن أقسمت عليك لتنطلقن إلى أبي هريرة فتقرعه بها لأنه يفتي بخلاف ذلك، فاعتذر عبد الرحمن قال إنه جاري ولا أحب أن أواجهه بما يكره وإنه صديق لي، فقال أقسمت عليك، فهنا تلطف عبد الرحمن ابن الحارث وانطلق إلى أبي هريرة وكانت له أرض في ذي الحليفة الميقات وفي بعض الروايات في العقيق وهو يعني مقارب له، يعني العقيق والميقات هو واقع على العقيق، فتلطف مع أبي هريرة لأنه أسن منه وأمكن فيه في العلم والرواية، وصحابي عبد الرحمن بن الحارث ليس كذلك، ولا وأيضا مروان هو الآخر ليس كذلك، فقال يعني إني ذاكر لك أمر لولا أن مروان أقسم عليه أمير المدينة وأقسم عليه ومسألة علم، فذكر له يعني أن عائشة وأم سلمة كل منهما تخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصبح جنبا ويصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فأبو هريرة في بعضها أنه تغير وجهه رضي الله عنه يعني لما فوجئ بهذا الحكم الذي يفتي بخلافه، وقد حقق الإمام ابن حجر رحمه الله أنه يعني من عدة طرق كلهم يروون عن أبي هريرة أنه يفتي بخلاف ذلك، فقال أبو هريرة هكذا حدثني الفضل بن عباس، يعني كأنه لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فأهل العلم يقولون لعله سمعه من الفضل ومن أسامة كل منهما أخبره عن يعني بهذا الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أو أن من أصبح جنبا فليفطر لا صوم له، بل في بعض الروايات كما ذكر الإمام البخاري عن همام وعن ابن عبد الله بن عمر قيل هو عبيد الله ابن عبد الله أو عبد الله ابن عبد الله المكبر أنه أبو هريرة يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عن الفضل أو أسامة بل لكن قالوا كأنه يرويه واثقا برواية الفضل ورواية أسامة بن زيد وإلا فهو لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يعني ثقة منه بأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لم يبت في الأمر يعني أطلق في العنوان الصائم أو الجنب يدركه الفجر وهو هل يصوم يعني حكم صيامه فإذا هذه المسألة والصحيح الذي كما يذكر أهل العلم انعقد عليه الإجماع أن من أدركه الفجر وهو جنب ويريد الصيام فرضا أو تطوعا أنه لا حرج عليه يمضي في صيامه من رجل أو امرأة وإن كان جماعا أو احتلاما لا فرق بينهما فهذا الذي أثبتته كل من عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وهما زوجات النبي زوجتي النبي ويعلمان من حاله ما لا يعلمه أبو هريرة أو الفضل بن العباس أو أسامة بن زيد رضي الله عنه ولذلك مما يرجح هذا أن هذا من رواية يعني أمهات المؤمنين وهن أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ويخبران عن شيء يقع لهن وأنه عليه السلام ربما باشرهن وجمعهن ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وإن كان بعضهم حاولوا يعني الجمع لأنه أشكل عليهم كون أبي هريرة يفتي بهذا مع أنه ثبت أو أبو هريرة في هذه الرواية قال هو أعلم يعني الفضل بن عباس قال أخبرني وهو أعلم وفي بعضها هن أعلم لما قال له الحارث بن هشام إن عائشة وأم سلمة تفتياني بأنه يجوز له الصيام قال هن أعلم وهذا صحيح هن أعلم ويقال أنه رجع عن هذه الفتوى رجع عن فتواه هذه و يعني قال بالقول الصحيح الذي ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها لكن بعض أهل العلم يعني الفقهاء رضي الله عنهم لهم اجتهادات واستنباطات وتتبع للروايات فلذلك يعني حاولوا لأن هناك من بقي يفتي بفتوى أبي هريرة من التابعين ومن بعدهم ويرى أن هذا الحكم صحيح ومنهم من يفرق بين صيام التطوع والفرض ومنهم من حمل ما روت عائشة وأم سلمة على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يختص بهذا الحكم وهذا مدفوع لأن الأصل عدم اختصاصه صلوات الله وسلامه إلا إذا ثبت الدليل بأنه خاص به ولذلك قال في شأن التي وهبت نفسها خالصة لك من دون المؤمنين فالله تعالى يبين المسائل التي يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون الأمة يبينها وإلا فالأصل أنه حكمه حكم أمته في الأحكام وأيضا ورد ما يعارض هذا فقد ورد في بعض الطرق أن رجل من الأنصار جامع امرأته وطلع عليه الفجر لم يغتسل فأمر امرأته أن تنطلق وتستفتي الرسول عليه السلام عن طريق نسائه رضوان الله عليهم فقال أنا يدركني الفجر وأنا كذلك وأنا جنب فقال الرجل لما بلغ قال إنه ليس قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر فرد عليه الرسول قال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين آية عليه الصلاة والسلام أن الحكم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام وأنه عام. ولذلك يعني أرجح الأقوال إن ثبت يعني وصح ما أسند إلى أبي هريرة أنه منسوخ، أن هذا كان في أول الأمر، خاصة أنه مر بنا أن الحكم في أول الأمر أن الجماع أصلا محرم على الصائمين في رمضان كله أو في ليالي الصيام في حال معينة في حق من نام بعد العشاء، أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، ثم نسخ هذا الحكم، فكأن مسألة الاغتسال متصلة بهذا. أيضا مما يستدل بها أهل العلم في شأن هذه المسألة قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ف يعني الله سبحانه وتعالى منع الجماع عند طلوع الفجر، ف وهو مباح له بالإجماع، مباح بعد أن نسخ الحكم الأول مباح له أن يجامع إلى طلوع الفجر، وقد لا يكون منه ذلك إلا قبيل الفجر، بحيث أنه إذا انتهى من الجماع لا يمكن أن يغتسل، لا يمكن أن يغتسل، وهذا متصور يعني. فهذا ما يدل على أن ضرورة الاغتسال قد لا يتمكن منه إما المحتلم أو المجامع الذي لا يستيقظ إلا مع الفجر، فهذا أمر يعني يستنبط من هذا، وأنه صومه صحيح وينعقد صيامه، والإجماع منعقد على أن هذا الحكم يعني هو المستقر، ولا حرج على الصائم من رجل أو امرأة إذا لم يستيقظ إلا مع الفجر وقد احتلم أو صار جماع بين الزوجين يشرعان في صومهما، ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر بعد الأذان. في الحديث من جماع غير احتلام، هذا تأكيد، مع أن الاحتلام يقولون لا يصح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في الحديث تلاعب الشيطان، يتلاعب الشيطان بالنائم وبابن آدم، وهذا لا يصح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم من الشيطان أن يتلاعب به ولا يكون هذا. لكن هي أم المؤمنين عندما قالت من جماع غير احتلام لتؤكد لمن بلغه الأمر ومن لا يعرف هذا الحكم، وقد يقول أنه احتلام ولا يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز عليه الاحتلام، تريد أن تؤكد أن الأمر من جماع، أنه من جماع ومن غير احتلام. ثم أيضا الصائم نفسه لو احتلم أثناء صيامه معروف أنه لا يفسد عليه الصيام، إذا حصل احتلام نام في النهار واستيقظ وقد احتلم يغتسل وصومه صحيح، فمن باب أولى من طلع عليه الفجر وقد احتلم في الليل ليس في أثناء صيامه، إنما بقي عليه الغسل، فالغسل ليس له أثر، عدم الغسل ليس له أثر في عدم انعقاد الصيام. وهنا يعني أشار الإمام ابن حجر رحمه الله إلى يعني مجموع يعني فوائد تستنبط من هذا الحديث أو من هذه القصة، فمنها يعني دخول العلماء على الأمراء ليتذاكروا في العلم، لأن عبد الرحمن بن هشام يعني من أهل الرواية والعلم، وابنه أبو بكر قد يكون كذلك بحسب ما يكون من سنه، وهذا لا حرج فيه، لكن ينبغي أن يكون على حذر العالم، ولأنه ورد الحديث في التحذير من دخول العلماء على الأمراء، ورد التحذير من ذلك، لأن عامة الأمراء الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذا من وحذر من حال الأمراء وأنهم يكون منهم تجاوزات، فلذلك العلماء ينبغي أن يكونوا على حذر وعلى بعد من الأمراء إلا مناصحة أو إنكارا، أما الاسترسال معهم في مجالسهم ومآدبهم وموائدهم وما يكون من بعض أهل العلم نسأل الله العافية من التساهل في هذا، فهذا لا شك أنه يعني خلاف السنة، خلاف السنة. ولا يمكن للعالم في الغالب أن يكون بهذه الحال ويستطيع الإنكار على الأمير فضلا مناصحته فضلا عن الإنكار عليه، لأنه يصبح الأمر يعني نوع من التبسط، فلذلك حذر. فأما إذا كان العالم لا يبالي وقد مكنه الله من قول كلمة الحق ولا يبالي، فهذا الذي أمر به النبي أن نقول كما في حديث عبادة رضي الله عنه، عبادة بن الصامت، أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فهذا الأمر الثاني أيضا يقول فيه فضيلة لمروان، مروان بن الحكم كان أمير المدينة، يعني عنايته بالعلم ومطارحته المسائل العلم، مع المروان أيضا متكلم فيه، مروان متكلم فيه، بل من أهل العلم من طعن في روايته ولم يقبل روايته، لأنه هو الذي قتل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وطلحة من العشر المبشرين بالجنة، وقد ثبت أنه هو الذي قتله لما كان من الفتنة التي كانت بين علي رضي الله عنه وبين الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم في جانب، ثم إن الله سبحانه وتعالى هدى الجميع وأدركوا من سبب الفتنة بينهم واستصالحوا واصطلحوا رضي الله عنهم أجمعين. لكن مروان ثبت أنه هو الذي قتل طلحة، ولذلك ورد عن أحمد الإمام أحمد بن حنبل وابن حزم أنهما لا يقبلان روايته وأنهم يفسقونه بهذا، هذا قتل المؤمن، فكيف بقتل من المبشر أحد المبشرين من الجنة رضي الله عنه؟ فلا شك. فالأمر الثاني فضل أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني تراجع، وهذا ثبت عنه أنه تراجع عن هذه الفتوى لما بلغه الأمر بخلافها، وهذا الذي ينبغي أن يكون للعالم طالب العلم، أنه إذا أفتى بأمر وتبين له خطأه فإنه ينبغي أن يتراجع، يجب عليه. أيضا الاختلاف إذا كان اختلاف في مسألة فينبغي الرجوع إلى الكتاب والسنة، فهنا لما صار اختلاف في هذه الفتوى رجعوا إلى السنة التي أخذت عن كل من عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المفضول إذا سمع من الفاضل أو المفضول إذا سمع من الفاضل الأفضل منه مسألة بخلاف ما هو عليه فيتحقق منها، يتحقق ويتأكد. فإن مروان وعبد الرحمن بن الحارث كل منهم في الفضل دون أبي هريرة، أبو هريرة أفضل منهم، صحابي جليل راوية أكثر الصحابة رواية واهتمام بالسنة، ومع ذلك لما بلغهم هذا الأمر عنه فأرادوا أن يتحققوا، ثم تبين لهم أن الحكم بخلاف ما يقول به أبو هريرة. وأيضا من الفوائد أن ما تختص به النساء يقدم ويرجع على ما يختص ما على غيرهن، فهذا الأمر باعتبار عائشة وأم سلمة يختص بهن وحصل لهن، فلا شك أن قولهن أولى من قول غيرهن، وهذا كما يقولون صاحب القصة أولى بأن أخذ بقوله إذا كان طرف في القصة، أو مثل الراوي أدرى بما روى، فهذا كله يعني يدور حول أن من له من يكون طرف في القصة فهو أولى من غيره. فلا شك أن عائشة وأم سلمة حصل لهن ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقولهن يرجح على قول غيرهن. كذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا يعني أنه ينبغي أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا ثبت خصوصيته في المسألة وأنها خاصة به، إلى آخر ما ذكر. فسرد عدد من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث. باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس مآرب حاجة. قال طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه. هذا أيضا باب في ما يتعلق بهذه المسألة، يعني تقبيل الرجل لزوجته أو مباشرته لها من غير جماع، هل يفسد صومه أو لا؟ فذكر قول عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت من قبل الأسود بن يزيد وأيضا سئلت من قبل آخر فأنها كانت تقول يحرم عليه الفرج، وما عدا ذلك لا يحرم عليه أن يستمتع من امرأته تقبيلا أو ضما أو نحو ذلك. لكن الصحيح أن هذا كله مقيد كما قالت عائشة كان أملككم لإربه، فإذا كان يخشى أن تقوده القبلة أو المباشرة إلى الجماع ولا يملك نفسه أو هي الأخرى لا تملك نفسها فيحرم، فالصحيح أنه ليس مكروه بل يحرم، لأن ما هو ذريعة إلى المحرم فيعتبر محرم. فهنا الإمام البخاري يعني حكم المباشرة للصائم، المباشرة تطلق على الجماع وعلى ما دون الجماع، وقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالآن أباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فهنا الجماع. فالمباشرة لكن تطلق على ما دون الجماع وهي المقصودة هنا، المقصود بالمباشرة لأنها مأخوذة من التقاء البشرة بالبشرة. فحكمها للصائم إن كان يعني لا يبالي أو يقبل زوجته أتى من سفر أو استعطافا أو شفقة عليها أو ما إلى ذلك من دواعي التقبيل غير الشهوة لا لشهوة، فمثل هذا إذا حصل ولم تتحرك شهوته أو شهوة أي منهما، فمن لم تتحرك شهوته فصيامه صحيح بمقتضى هذا الحديث وما ورد بمعناه من عدة طرق. فعائشة رضي الله عنها تخبر أنه عليه السلام يعني كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه عليه السلام، يعني يحجز نفسه يملك إربه. الإرب فسره من قول ابن عباس ومن قول طاووس لما ذكر الآية في ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام في شأن العصا ولي فيها مآرب أخرى، فالمآرب الحاجات أي لي فيها حاجات أخرى، ذكر أنه يتوكى عليها ويهش بها على غنمه وأيضا لي فيها مآرب أي حاجات أخرى. كذلك أيضا ذكر آية سورة النور أو التابعين غير أولي الإربة، ذكر عن طاووس أنه الأحمق، وقيل المقصود الذي لا شهوة له، يعني من صغير أو هرم أو عنين أصلا لا يبالي بالنساء ليست له شهوة، فيعني إربه ليس له حاجة في النساء غير أولي الإربة من الرجال. فمثل هؤلاء يعني المقصود أن عائشة رضي الله عنها لما قالت أملككم لإربه أي لحاجته أو لشهوته، فهو عليه الصلاة والسلام معصوم وعصمه الله فيقبل وقد يضم، بل تضاجعه زوجته وهو صائم عليه الصلاة والسلام ويملك نفسه. أما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الجماع وهو صائم، إن كان في رمضان أو في غير رمضان، وبالأخص الصيام الواجب قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، فإنه لا ينبغي، لا يجوز له هذا الأمر، لا يجوز. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. فلا يجوز تعدي حدود الله ولا الاستخفاف أو الاستهتار بها. وبصرف النظر عن كون الإنسان شاب أو شيخ، لأنه بعض أهل العلم قالوا، وردت روايات عن عند أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة أنه عليه السلام يعني فرق بين الشاب والشيخ، ولكن ابن حجر ضعف هذا. والمعول عليه أنه مهما كان المقبل شيخا أو شابا، المعول على الشهوة، فإن كانت لا تتحرك شهوته فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه، وإن كان تتحرك شهوته فلا يجوز له ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن جابر ابن زيد رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين، من الفقهاء السبعة، أنه إذا نظر وأمن أنه يتم صومه. فبعض الناس يعني عنده حساسية مفرطة، فلو نظر إلى زوجته وقد ينظر إليها في حال مغرية، فشهوته تتحرك بحيث أنه يخرج منه المني. فمن الفقهاء من يفسد صومه ما دام خرج المني. لكن في شأن النظر، الكثير منهم لا يرى أن صومه يفسد ما دام بمجرد النظر. أما إذا قبل أو باشر ضمها وخرج المني منه أو منها أو منهما، فمن خرج منه المني فالصحيح أنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، أن يقضي هذا اليوم، لأنه كما جاء في الحديث في قول الله سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجيبه، يمتنع عن طعامه وشهوته. فالشهوة أعم من الجماع، فكون هذا الإنسان مارس شهوته بهذه الصفة وبهذه الصورة تقبيلا أو ضما ونتج عنها خروج المني، فهذا يعني فيه إفساد للصوم، بخلاف لو خرج المذي. المذي صحيح أنه لا يفسد بخروجه الصوم. نعم نعم، قضى بدون كفارة، لا بدون كفارة. الأخ يقول الكفارة سوف يأتي الحديث الخاص بها، هذا في ما دام أنه مجرد نظر أو تقبيل أو مباشرة من دون جماع فيقضي ولا كفارة عليه. ونكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله بقية الحديث في الدرس القادم بإذن الله. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا على من لا يرى الختم في صلاة التراويح؟ هذا يستحب، يعني ختم يرى الختم، يعني قصده يعني عرض القرآن كله أو دعاء الختمة. فيستحب، أهل العلم يقولون يستحب للإمام والمأمومين جماعة المسجد أن يتعاونوا ويحضوا الإمام على أن يختم القرآن أثناء الشهر في صلاة التراويح. لكن هذا ليس، إذا يعني تقاعس عن هذا الإمام وتكاسل فيقرأ ما تيسر ولو لم يختم القرآن. وإلا فلا شك أن الأفضل في حق الأئمة أنهم يستعرضون القرآن كله من أوله إلى آخره، وما أخف هذا على يعني من يعني أقبل عليه وساعده أهل المسجد ورغبوا في هذا، وكله لا يكاد يتجاوز 30 دقيقة أو 40 دقيقة في الليلة، لكن نسأل الله الإعانة والتوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من غسل ميتا فليغتسل، هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ الحديث الذي ورد في شأن من غسله فليغتسل فيه كلام، ومن أثبته فإنهم يقولون ليس واجبا بل على سبيل الاستحباب. فمجرد تغسيل الميت صحيح أنه لا يوجب الغسل على غاسله، لكن الوضوء منه الوضوء أنه يتوضأ، من غسل الميت يتوضأ، أما الغسل فلا يكاد يثبت، ومن أثبته يثبته استحبابا لا وجوبا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين هذين الحديثين ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وقوله لا ينظر الله يوم القيامة من جر إزاره خيلاء؟ ليس تعارض، ما في تعارض بين الحديثين، يعني كونه عليه الصلاة والسلام يذكر في لفظ يعني وصف الخيلاء لا يعني أنه في الحديث الآخر لما أخبر أن ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار أنه يعني أنه لابد يعني هناك يعني لما قال في الحديث الآخر من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، لا يعني هذا أن هذا الوصف يعني شرط في الحكم، بل هو كالباعث والسبب، أن الذي يجر إزاره أو يترك إزاره يجاوز عقبيه أو يسامتهما فإن هذا دليل على الخيلاء، باعثه الخيلاء إما قصدا أو متابعة لأصحاب التكبر. ولذلك جاء في حديث: ولا تسبل إزارك فإنه من المخيلة، لا تسبل إزارك فإنه من المخيلة أي من الكبر. فإذا الخيلاء ليس المقصود أنها يعني علة للحكم، وأن من لم يكن على سبيل الخيلاء أنه مباح له. أبو هريرة رضي الله عنه استثنى أبو بكر رضي الله عنه استثناه الرسول عليه السلام لما حذر وتوعد عليه السلام من يجر إزاره، قال: يا رسول الله إن إزاري يرتخي ينزل إلا أن أتعاهده أرفعه. قال: يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو يخبر أنه غصب عليه، لكن هذا اللي يذهب إلى الخياط ويقول ضعه يفصل الثوب هكذا إلى الكعبين ودون الكعبين، فهذا يعني قصد هذا الشيء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعني تورط فيه كثير من الإخوان هدانا الله وإياهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. كيف اقرأ الآية؟ مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ما هو تفسير الآية وما هما البحران؟ الله سبحانه وتعالى يذكر من امتنانه على عباده يعني حالة البحر العذب والمالح، كما بين في آية أخرى: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فذكر سبحانه وتعالى كيف أن بعض البحار يعني ملح أجاج وأن فيها ما هو يعني عذب فرات، وقد يعني وإن كان يغلب على عامة البحار الملوحة، لكن علماء البحار والمعنيون بها وأرباب البحارة يثبتون أن هناك مواقع في البحار ماءها عذب، والله سبحانه وتعالى يخبر أنه مرج البحرين يلتقيان. البحرين يعني جنس، ليس المقصود بحرين بعينهما، بعينيهما أي المالح والعذب، فمرجهما أي خلط بينهما أو جاور بينهما، بينهما برزخ، كيف الله أعلم بصفة هذا البرزخ، فلا يطغى المالح على العذب ولا العذب على المالح. فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أنه يوجد مواقع وعدة مواضع أحيانا في مصاب الأنهار، وقد تكون عيون تنبع في بعض البحار عذبة، ويستقي منها البحارة والصيادون ويعرفونها، وهذا أمر ثابت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أفطرت يومين في رمضان من شدة العطش، فما الواجب على فعلي هذا؟ يعني كونك تفطر بزعمك من شدة العطش هذا يخشى عليك منه، لأنك بإمكانك أن تربأ بنفسك عن الأسباب التي تؤدي للعطش، وأيضا كان بإمكانك أن تعالج نفسك من العطش بالأسباب المشروعة، بأن تتبرد، تغتسل، تبقى عند المكيف، تكف عن الحركة التي قد يعني تسبب لك العطش، يعني فيه أمور أخرى دون أن تفسد صيامك بهذه السهولة، فهذا لا ينبغي لك. فأنت تستغفر الله وتتوب إليه وتقضي هذين اليومين، وتحترز فيما تستقبل من صيامك أنك تحتاط لا في سحورك واختيار الوجبات التي لا يكون منها عطش، ثم كذلك تحتاط في حركتك وخروجك، ولو عرض لك عطش فتعالج هذا بالاغتسال والاستحمام ونحو ذلك من الأمور التي تخفف عليك شدة العطش. نعم نعم. هل عليه كفارة؟ الصحيح ليس عليه كفارة، الصحيح لم يرد إلا في الجماع، وإن كان بعض الفقهاء يعممون الحكم ويرون الكفارة في كل إفطار، لكن الذي يظهر أن الحديث ورد في الجماع لشدته ويعني شدة المخالفة فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لا يصلي إلا في رمضان والحج والجمعة والمولد النبوي؟ أعوذ بالله، هذا يخشى عليه أن يكون مرتدا، هذا يعني ما أعوذ بالله، ونسأل الله العافية، يعني يبلغنا أن من المسلمين من هم بهذه الحال، وهذا يعني كما جاء الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حكم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا كان يتركها بهذه الصفة. ولذلك من أهل العلم من يشدد يقول: من ترك صلاة واحدة متعمدا قاصدا لا نائما ولا مريضا ولا مغمى عليه ولا مكره ولا شيء، بس استهتار صلاة واحدة حتى خرج وقتها، فيحكم عليه بالكفر، ويجب عليه أن يعود الإسلام من جديد ويغتسل وينطق بالشهادتين ويستغفر الله ويتوب إليه. وإن أصر فعامة الفقهاء على أنه يقتل، لكن منهم من يقول يقتل مرتدا، ومنهم من يقول يقتل فاسقا، فمثل هؤلاء يجب أن يبين لهم ويخوفوا بالله ويذكروا بالله، وأن صيامهم لا ينفعهم ولا يفيدهم، وحجهم كل هذه الأعمال تكون وبالا وشقاء يعملونها ويتعبون، ولا وتذهب عليهم هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما دام صار يعني حكم عليه بالكفر والردة فلا ينفعه صوم ولا صدقة ولا حج، نسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحريم مصافحة النساء الأجنبيات له عمر محدد، مثلا البنات الصغيرات والنساء الكبيرات في العمر العجائز هل يجوز مصافحتهن أو لا؟ لا ليس، الصغيرات إذا كنا دون التمييز يعني الطفلة سنتين ثلاث مثل هذه يعني وربما إلى أربع إلى خمس، لكن إذا نهضت ويعني ميزت فلا ينبغي التساهل في هذا ولا أن يمسها. أما ما عدا ذلك فحتى ولو كانت امرأة كبيرة السن لا يجوز، لا يجوز أن يصافحها. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يده بيد امرأة منهن، لما ذكروا الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فقالت إنما بايعهن بالكلام والله ما مست يده يد امرأة منهن. كيف وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يكن منه هذا الشيء ولم يصافح بحال من الأحوال امرأة أجنبية عنه عليه الصلاة والسلام، وشدد في هذا وجاءت الأحاديث بشدة تحريم أن الأجنبي تمس يده أو أجنبية كذلك تتساهل وتبادر إلى مصافحة الأجنبية عنها، فهذا كله يعني على خطر عظيم. ومع ذلك للأسف كثير من إخواننا في كثير من بلاد الإسلام تساهلوا في هذا وتساهلوا فيه تساهلا شديدا، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هنالك من الحضور من يريد أن يسمع من فضيلتكم حكم حلق اللحية أو الأخذ منها لكي يطمئن قلبه. ذكرنا مرارا هذا الأمر وحذرنا إخواننا وذكرناهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني حديث صحيح ثابت نص أعفر اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، كلها كلمات تدل على وجوب إطلاقها. وأيضا ورد معللا خالفوا المجوس خالفوا المشركين خالفوا أهل الكتاب، يردد عليه الصلاة والسلام هذا مع أنه لم يكن هذا شيء معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، فهم على السنة التي كانت عليها كانوا عليها من قبل الإسلام، هذا كان معروف وكانوا على الفطرة ما إلا ما عرفت به الحضارة الفارسية والرومانية فكانوا عندهم. ولذلك في بعض الآثار أنه قدم عليه عليه الصلاة والسلام رجلان من أهل فارس قد حلق لحيتيهما وترك شاربيهما، فسألهما عليه الصلاة والسلام وصد عنهما كره أن ينظر إليهما، من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا أي الملك كسرى، مثل ما تفرض هذه الأنظمة الظالمة الطاغية على المسلمين من حلق اللحية، قال أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي أو قص شاربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر ابتلينا به كثيرا في بلاد الإسلام على إثر الهجمة النصرانية التي غزا فيها النصارى بلاد الإسلام فأفسدوا الفطرة وأفسدوا العقائد وأفسدوا الأخلاق عليهم لعنة الله. فيجب علينا أن نتقي الله، إذا بلغنا الحكم عن الله وعن الرسول عليه السلام ألا نتردد، لا حلقا ولا قص ولا شيء. المجوس يتركون لحاهم قصا كما تلاحظون بعضهم، إذا ترون بعضهم من أهل المجوس أنهم يقصون، الإمام بن حجر رحمه الله يقول بعض المجوس يحلقون وبعضهم يقصون قصا، فهذا بعض إخواننا هداهم الله من غير قصد كأنه يرى أن هذا تخفيف، ما في شيء اسمه تخفيف. ولا أن نتورط بما يفتيه به بعض أهل العلم هداهم الله من يعني تترك قول الرسول عليه السلام وفر اللحية أرخي اللحية أعفها وتأخذ بقول من اجتهد فأخطأ يقول لا حرج في الأخذ، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فيجب تخفيف الشارب أو حلقه عند بعض أهل العلم، أما اللحية فلا يجوز التعرض لها بحال من الأحوال. والخير كل الخير لمن سن هذه السنة بين أهله وزملائه ورفاقه وشجعهم على هذا وسن بهم هذه السنة الحسنة وأحياها في مجتمعه وتحدى الفساق من عسكريين وغيرهم، لأن هذا كثير في العسكريين أخذوها سنة عن النصارى لما فرضوا ما فرضوا على المسلمين، حتى هذه البلاد كانت إلى سنوات كان العسكريون يعانون من الضباط يفرضون على الطلاب وعلى الجنود وعلى بعضهم بعض، حتى وفق الله العلم وكلموا ولاة الأمر قبل سنوات فكفوا أيدي هؤلاء الفجرة عن أن يعبثوا بهذه السنة، أن يعبثوا برجولة الرجال. لكن بعض بلاد الإسلام لا زالت بهذه الصفة، لا زالوا بهذه الحال، وهذا ما ينبغي. فينبغي علينا أن نصمد ونثبت ولا نبالي، حتى ولو فصلك من العمل، فأنت إذا اتفقت مع إخوانك وتعاونتم على البر والتقوى فرضتم هذه السنة عليهم. نسأل الله أن يكفر المسلمين شر كل ذي شر، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة عن تكرار العمرة. قلنا تكرار العمرة لك أو لغيرك هذا خلاف السنة، ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين من بعدهم طوال أكثر من 100 سنة، وهم عشرات الألوف يتوافدون على البيت الحرام من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب وبمشقة وعناء، وإنما هي عمرة واحدة، يعتمرون عمرة واحدة، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة ثانية له أو لأبيه أو جده أو جدته، ما عرف عنهم. وحسبك بهم رضي الله عنهم فقها وورعا وحرصا على الخير، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذه بدعة ابتلي بها المسلمون، وليست العبرة بكثرة العمل لكن بنوعه وصدق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، صحة المتابعة وصدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المشروع في الزمن بين الأذانين في صلاة الجمعة؟ الذي يظهر أنه أقصر ما يكون، مثل المأثور الآن المعمول به في المسجد النبوي والمسجد الحرام، أنه ينبغي أن يكون بينهما يعني شيء قليل جدا، لأن الذي الأذان الأول سنه عثمان رضي الله عنه، وكان المؤذنان يؤذنان معا تقريبا، يعني هذا يؤذن على باب المسجد والآخر يؤذن على صخرة في السوق، فما كان بينهما شيء. لكن الذي يعني يعمل في كثير من مناطق المملكة وبينهما ساعة أو نصف ساعة أو ساعة، هذا خلاف السنة، هذا ما يجوز الأذان قبل الوقت بإجماع أهل العلم إلا في الفجر الأذان الأول. أما الجمعة لا يجوز الأذان قبل، أنت هنا يعني تحكم بأمر خلاف نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني تريد أن يذرون البيع والله أباحه لهم حتى يأتي الأذان الذي يحرم البيع والشراء وهو الأذان عند دخول الوقت. هذا حكم الله، أنت أشد غيرة من الله على أحكامه وحلاله وحرامه. فهذا يعني كثير يعني في كثير من المناطق، فينبغي الأخذ بهذه السنة على وفق ما هو معمول به في الحرمين. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا الأخ يسأل عن حد المشايخ، هنا ما نتكلم عن المشايخ أول شيء، إلا يعني شخص يعني انعرف بالزندقة أو بالضلال أو بالفسق وينتمي إلى العلم كذبا وزورا فهذا يفضح ولا كرامة. لكن شخص ما نعرف عنه شيء أو يقال هكذا ما ينبغي أن نتعرض له، إنما يتعرض لمن عرف بالنفاق أو بالفسق واشتهر ذلك عنه وانتماءه للعلم أهله كذب وزور، فهذا يفضح ويحذر منه. وإن كان ينبغي أن ينصح أولا ويوعظ ويذكر، فإن انكف عن ما هو فيه، وإلا ينبغي أن يشهر به على سبيل التحذير وألا ينخدع بحاله من لا يعرفه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز مصافحة زوجة الأب وهي امرأة كبيرة فوق 50 عاما والوالد توفى؟ نعم، زوجة أبيك هي خالتك كما يعبر بعض الناس، هي خالتك ومحرمة عليك بالإجماع بالنص والإجماع، فيجوز لك أن تصافحها وأنت محرم لها تسافر بها. لكن من أهل العلم من يقيد ذلك بأمن الفتنة، يقول لو كانت امرأة شابة وابن زوجها شاب ويخشى عليه فلا ينبغي أن يسافر بها. أما إذا كان هي طاعنة في السن وهو كذلك فهي يعني بمثابة أمه خالته وتحرم عليه تحريما مؤبدا فيصافحها ويقبل على رأسها وهي من محارمه وتحرم عليه. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسألكم يا شيخنا الدعاء لمصر. على كل حال يعلم الله أن كلنا وما من مسلم إلا يدعو لإخواننا في مصر وفي ليبيا وتونس وتركيا وفي بلاد الشام والعراق وأفغانستان وفي مالي والصومال كل بلاد الإسلام، لكن لا شك مصر يعني هي مركز العالم الإسلامي مركز العالم العربي، ولذلك قصدها المنافقون والكفار وهم يمكرون والله غالب على أمره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا وأن يكف بأس الذين كفروا ويرد كيد هؤلاء المكرة يرد كيدهم في نحور. فاللهم اكفي إخواننا في مصر، اكفهم شر هؤلاء الأشرار، اللهم اكفي شرهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. لأن هؤلاء عرفوا ونقلت عنهم نقولات كفرية أنهم لا يريدون الإسلام، ما هي مسألة إخوان مسلمين، لا يريدون الإسلام. وللأسف أن هناك بلاد متهمة بأنها تدعم هذا ولا تريد شيء اسمه على مصطلح ثورة إسلامية وشيء من هذا القبيل. فنسأل الله أن من سعى لهذا الأمر والإخلال بمصالح إخواننا في مصر والتحريش وأن الله يرد كيده في نحله وأن تنقلب عليهم أمورهم وأن الله يحفظ ويحمي إخواننا ويهديهم ويسددهم ويجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى في كل بلاد الإسلام وأن يصلح ولاة الأمور. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا يا رب العالمين في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك في كل أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام. اللهم لا تجعل فاجر ولا فاسق ولا منافق علينا ولاية يا ذا الفضل الجلال والإكرام. اللهم اجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار يا ذا الفضل والجلال والإكرام، وانصر إخوان المجاهدين في سبيلك، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.